وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه وكذبه. الخبر ينقسم قسمين، إلى أحاد ومتواتر. المتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروج جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مهلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سمع. والآحاد هو الذي يوجب العلم العمل ولا يوجب العلم، فينقسم قسمين إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. إن كان بمراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. إن كان بمراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني أجازه. بعد أن انتهى المصلي رحمه الله من بعض مما ذكره من مباحث الألفاظ، بعد أن انتهى المصلي رحمه الله من الكلام على مباحث الألفاظ، أراد أن يحدثنا عما يعترض بعض هذه الألفاظ، ذكرنا العامة وأنه يحمل على عمومه، وذكر الخاصة وأنه يحمل على خصوصه، وذكر المطلقة وأنه يحمل على إطلاقه، وذكر المقيد وأنه يحمل على تقييده، وأنه إذا تعارض العام والخاص يحمل في بعض الحالات ولا يحمل في بعضها. أراد أن يبين أن النصوص قد تتعارض، يحتاج المجتهد إلى أن يعرف منازل بعضها من بعض، يحتاج المجتهد إلى أن يعرف منزلة كل نوع من النصوص من بعض وكل نوع من الدلالات من بعض. فنعرف علاقة إذا تعارض العامان ماذا نعمل، وإذا تعارض الخاصان ماذا نعمل، وإذا تعارض العام مع الخاص ماذا نعمل، وإذا تعارض العام من وجه الخاص من وجه مع العام من وجه وخاص من وجه ماذا نعمل. عقد لنا هذا الفصل لبيانه بعد أن عقد فصلا للنسخ وهو رفع الحكم، فناسب أن يذكر الرفع الجزئي الحكمي الذي يقع بالتخصيص، وناسب أن يذكر كذلك حالات التعارض كلها. فإذا تعرض نطقان والمقصود بالنطقين نص من كتاب أو سنة، يعني النطق هو ما ليس بمفهوم وإنما هو نص، ولا أقصد بالنص هنا الصريح وإنما أقصد به الدليل من كتاب أو سنة. إذا تعارض الدليل مع دليل آخر من كتاب أو سنة فإما أن يكونا عامين، وإما أن يكونا خاصين، وإما أن يكونا أحدهما عام والآخر خاص، أو يكون كلاهما عام من وجه خاص من وجه، لا يخلو الأمر من أحد هذه الاحتمالات. قد بين لنا كيف نتعامل مع الاحتمالات كلها. قال فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. إذا ورد نصان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، بأن يحمل أحد العامين على شيء ويحمل العام الآخر يحمل هذا على حالة وهذا على حالة. يعني إذا كنا لا نعرف التاريخ، لكن جاءنا عامان متعارضان، هذا عام إذا عملنا عمه أبطلنا عم الآخر، وهذا عام إذا عملنا عمه أبطلنا عم الآخر، فماذا نعمل؟ هذا تناقض. لو كنا نعرف التاريخ كنا حكمنا على المتأخر بأنه ناسخ المتقدم واسترحنا، لكن ليس عندنا تاريخ فماذا نعمل؟ هنا لا نستطيع إلا أن نعمل الدليلين، ولا يجوز لنا إهمال أي منهما. فكيف نعملهما؟ نحمل الواحد منهما على حاله والآخر على حاله، حيث لا يحصل تناقض بين الدليلين. فمثلا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني من الذين يلونهم من الذين يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون. وعندنا أن خير الشهداء الذي يأتي بشهادته ويدري بشهادته قبل أن تطلب منه. هالشيء النص الأول يفهم منه أنه من الذنب أن يشهد الإنسان قبل أن يستشهد، والنص الثاني يفهم منه أن هذا من الخير والفضل. فيحمل أحد النصين مثلا على من تعينت من تعينت عليه شهادة، بحيث ليس هناك أحد يشهد عليها غيره، فلا يثبت الحكم إلا به. هذا في تضييع الحقوق، لو كتم هذه الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. ويحمل دليل آخر مثلا، هذا وجه من وجوه الجمع، إن هناك وجوه أخرى. ويحمل آخر مثلا على من يشهد وهناك غنى عن شهادته وشهادة قائمة بدونه مهلا. وكما قلت هناك، يعني إذا قلنا بجمع فإن لا يلزم أن يكون هناك وجه واحد للجمع، قد يكون هذا الوجه ضعيفا فيلجأ إلى وجه آخر، ويحمل هذا على شيء وهذا على شيء بدليل آخر. إذن عندنا هذا تعارض عمومين، كل واحد منهما عام مطلق، يعني عموم مطلق ليس هناك فيه استثناء. فنحتاج نحن إلى أن نحمل نبحث الأدلة الأخرى حتى نجد معنى يمكن أن ننط به هذا وهذا دون أن يقع تعارض بين النصين. طيب، فإن لم يمكن الجمع بينهما توقف، يتوقف الإنسان حتى يفتح الله عليه بوجه من وجوه الجمع، لأنه لا يستطيع أن يتحكم فيختار هذا ويختار هذا، ولا يستطيع أن يقول بالنسخ لأنه لا يعرف التاريخ. هذا إن لم يعلم التاريخ. أما إن علم التاريخ إنه يقول إن المتأخر ناسخ للمتقدم، إذن هو إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، لا يصار إلى النسخ، بل يعمل الدليلان، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما. فإن لم يمكن الجمع توقف، وإن إلا إذا علم التاريخ في هذه الحالة يجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. ونفس الشيء يفعل مع الخاصين، إذا ورد الدليل الخاص ورد دليل خاص آخر يعارضه فإننا نعمل معهما نفس العمل، نعمل معهما نفس العمل، ننسخ ونحاول الجمع بأن نحمل هذا على حال وهذا على حال، فإن لم يمكن ذلك جعلنا نظرنا وننظر هل يوجد تاريخ، فإن وجد جعلنا الأخير ناسخ الأول، فإن لم نجد توقفنا لأننا لا نستطيع التحكم ولا نستطيع أن نرجح بغير مرجح. أما إن كان أحدهما عاما والآخر خاص، قد تقدم معنا في محل التخصيص أنه لا تعارض بين العام والخاص، بل يخصص العام بالخاص، مرت معنا أمثلة من تخصيص القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالقرآن، يعني فلا تعارض بين عام وخاص عند الجمهور خلاف ابن الحنفية، لا تعارض بين عام وخاص باحتمال أن يكون العموم يقصد به الأفراد التي لم تخصص. فلو قلنا مهل والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا خصصنا منها وولاة الأحمال يجنهن أن يضع رحمهن،

يقول المصنف أنه ينبغي أن نخصص عموم أحدهما للآخر إن أمكن، وهذا لا يمكن في هذه الصورة. نرجع إلى الترجيح، وإن يكون عموم من وجه ظهر الأخذ بالترجيح حكم مقتضى. إذا كان عام نبدأ نبحث عن دليل خارجي رجح كفي الأحد. قد تقدم معنا قريبا أن هناك دليل أن من المرجحات أن يكون أحد العامين دخل التخصيص والآخر من يدخل التخصيص. لو نظرنا مثلا إلى النهي عن بعد صلاة العصر نجد أن هناك أنواع من الصلوات، يعني أن في هذا العموم شامل لأنواع نهار صلاة بعد العصر. هناك بعض الصلوات يجوز نجد أن هناك بعض الصلوات من ركعة الطواف من سجود التلاوة عند من يراه صلاة ومن كذا تجوز بعد العصر، معناها هذا العام دخل التخصيص، في حين عام الآخر لم نجد موضعا في الشريعة دخله التخصيص إلا هذا الموضع الذي هو محل النزاع محل إشكال، هل دخله أم لا؟ فنحمل فنقول هذا الذي لم يدخل التخصيص أولى، فنقول إذا رجحنا نقول هذا هو الأرجح، لذلك يشرع تحية المسجد بعد صلاة العصر دون بقية النوافل. تبقى بقية النوافل داخلة في عموم النهي، ونخصص منها تحية المسجد خصوصا، فيجوز فعلها كما يجوز الطواف بعد العصر، وكما تجوز ركعة الطواف بعد العصر، وكما تجوز كما يجوز سجود التلاوة بعد العصر، وكما تجوز صلاة الجنازة بعد العصر. سنة الوضوء من يرى صلاة ركعة، هذا شيء آخر. هذه عند من يرى هذا المسلك يقول حتى سنة الوضوء بعد العصر قياسا على هذا سببي، يعني كل واحد الأسباب، هذا ذلك تعميم للموضوع بالقياس، لكن احنا ما زلنا في النص. أنا أريد حتى يصلي ركعة. إذن الحكم الحقيقي في هذا الموضوع ليس كما قال المصنف، فإذا كان العموم خص بوجه فالحكم أن يبحث عن مرجح خارج. وما ولذلك كثير من شراح الفرقات أعياهم وأعجزهم بذلك، لأن يخصص عموم واحد وما يخص الآخر يخصص ما في مثال، يمثلونه عادة بتعارض إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، تعارضه مع قول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على فمه ولحيه أو طعامه. التعارض بين هذا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. الشافعية مثلا يرون تخصيص الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولا طعمه، هذا عام خاص بالمتغير، عام فيما يشمل القلتين وما فوقهما، صح ولا لا؟ عام من جهة النظر، لو نظرناه من زاوية القلتين كون مجاوز مقداره فهو عام في مقادير كلها، يشمل القلتين وما فوقهما وما دونهما. والثاني إذا بلغ الماء قلتين خاص من جهة المقدار، نعم، لكن عام من جهة أنه يشمل المتغير وغيره. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، عام هذه الجهة خاص من هذه الجهة. فيقول الشافعية نخصص عموم الماء الطهور لا يجزه شيء بخصوص إذا بلغ الماء قلتين، يعني الماء الطهور المقصود به الماء الذي بلغ قلتين، ونقيم هذه القلتين بمقتضى الماء الطهور لا ينجسه شيء. فإذا تغير ما هو ما فوق القلتين حكم بنجاسته، لكن هذا هنا ليس مثالا لما قال، لأن التخصيص هنا بمفهوم، ونحن نتكلم عن المنطوق، ونحن نتكلم عن المفهوم. الناس يعني باب المطلق المقيد تخصيص المفهوم وتخصيص الموافق العام ما لقد خرجنا منه من قبل، فلذلك الأصح وهذا الذي شمل جوانبه في كتب الأصول الكبار ولم يشيروا قط إلى هذه القضية، هو أن العموم والخصوص يتعارض لا ليس عندنا إلا هذا هو الحكم الذي ينبغي أن نتمسك به. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله فلا إن كان حقا مفترض افتراضا هو أنه يمكن أن يخصص عموم أحد من الفصول الآخر، لكن لا يوجد مثالا قابلا من هذا. والأصوليون درجوا على أن يقولوا بهذا أنه إذا تعرض العام الخاص الوجب أنه يرجئ للترجيح. مرجحات كثيرة، قد يرجح شخص أحد العموين بدليل آخر، فيأتي الشخص فيرجح الثاني بدليل، يكون أرجح عنده. وفي هذه الحالة لابد من الموازنة بين المرجحات أيها أقوى كذلك. فمثلا قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين أختين إلى ما قد سلف، ذكرها في سياق محرمات من النساء، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وعندنا في آية المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وصار هنا تعارض وجه. إذا نظرنا إلى عموم الآية الأولى: وأن تجمعوا بين الأختين، تشمل كل أختين سواء كانتا حرتين أو كانتا أمتين، سواء كانتا حرتين أو كانتا مملوكتين، صح؟ الأختين إطلاقها عموم إطلاقها يشمل النوعين الحرائر والإيمان. وعندنا: والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم عمومها يشمل خاص بالإيمان، لكنه من وجه عام يشمل الأختين وغير الأختين. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ سئل الإمام عثمان رضي الله عنه عنها فقال: حلتهما آية وحرمتهما آية، كأنه اعتذر أو تورع عن الفتوى في الموضوع لما يكتنفه من التعارض. فهو إذا قال بهذا إشكال عليه شيء، إذا قال بهذه الآية إشكالت عليه هذه، وإذا قال بهذه إشكالت عليه هذه. الله يريد الأمر إلى ترجيح ملك اليمين، فقال: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، لكن لا يجوز الجمع بينهما بالنكاح. وقالوا إن باب النكاح وباب ملك اليمين مختلف، حيث إن ملك اليمين لا يحد بحد والنكاح يحد بحد، الشريعة فرقت بينهما في الأحكام فقالوا هذه قرينة وهذا دليل على أن باب ملك اليمين غير باب إيش؟ الزواج. وبالتالي جمعوا بينهما بين حمل الأختين على حمل تحديدا جمع بين الأختين على النكاح، وحملوا اللي هو العقد، وحملوا إباحة الإماء على أختين مكتين، يعني بمعنى لا يجوز عند الله إلا الزواج بأختين مملوكتين لغيرك، لكن يجوز وطء الأختين بملك اليمين عند الظاهرية، لأننا يرون أن باب الملك وباب الزواج بابان متباينان مختلفان في الأحكام. الجمهور من الأربعة قالوا لا، قالوا هناك مرشحات كثيرة ترجح الآية الأولى، رجح أن الأختين لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين. ما هي هذه المرجحات؟ المرجح الأول أن الآية الأولى جاءت في سياق بيان المحرمات من النساء، أما الآية الثانية فجاءت في مقام آخر وهو مدح المؤمنين، والآية التي جاءت لبيان الحكم أولى من تلك التي جاء الحكم فيها عرضيا، هذا المرجح. المرجح الثاني أن العموم إذا سيق لمدح أو للذم ضعف الدلالة على العموم. أنا مثلا لو قلت فلان أصدق الناس، يشمل يفهم منه أنه أصدق من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصحابة ومن التابعين ومن الصالحين الأمة كلها، لكن لا يفهم، لو قلت هذا لا يفهم أحد منهم هذا، بل يفهم أنه صادق فقط. لماذا؟ لأن العموم إذا سيق مساق المدح حصلت فيه شيء من المبالغة يفهم السامع أنه فيه مبالغة يعني. ونفس الشيء لو قلت فلان أكذب الناس، لا يفهم المستمع أنه أكذب المسيلمة وأكذب سيدنا وغيره، إنما يفهم أنه كذا فقط، لأن العموم إذا سيق مساق الذنب ضعفه. فقالوا هذا العموم الأول أرجح من الثاني، لأن الثاني سيق مساق الذنب. لا تحكوا مني، عندما قال الله سبحانه وتعالى للإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير جزوعا، إلا المصلين بينهم على صلاة دائمون، والليل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والليل يكذب يصدقون يوم الدين، والليل من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هذه جاءت في سياق المدح، والعموم إذا جاء في سياق المدح ضعف الدلالة على العموم، وعموم لم يسق مساق المدح أولى من عموم سيق مساق المدح. هناك مرجح آخر وهو أن الأصل في فروج التحريم. بعد ما شككنا هل هذا الفرج محرم أم مباح الأصل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سياق لما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أنه من إحلال وحل، الأصل في المنع لكنه وحل. وهناك مرجحات أخرى يذكرونها، إذا يكفي أن نفهم فقط أنه إذا كان العموم والخصوص من وجه لا بد أن نرجع للترجيح، ليس عندنا إلا هذا. أما ملك أو المصنف فلا يكاد يوجد له مثل. إجمال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. على الأصل الثالث من أصول التشريع، بل بعضهم يجعله الأصل الأول يجعله قبل الدليل، لأن الدليل يجيء من الكتاب والسنة. إذا كان ظني الدلالة يكون الإجماع أقوى منه كونه قطعيا، لكن لما اكتنف الخلاف في الإجماع أصلاً العلماء لا يرى حجية الإجماع من كان إلا من العلم، لهذا المعنى يؤخر الإجماع عن الكتاب والسنة. ولا نريد أن نخوض في قضية الخلاف في قضية الإجماع، إنه يكاد يكون محسوم. الله سبحانه وتعالى ينهى الأمة وينهى المؤمنين عن اتباع غير سبيل المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى من يبتغي غير الإسلام من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى وصله جهنم وساءت مصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح أن الأمة إذا أجمعت على شيء فيجمعها معصوم، فإجماع الأمة لا يمكن تصوره في مجموع الأمة، الأمة تطلق على أولها وآخرها، فإنما يتصور في عصر من العصور، ولا يتصور كذلك إجماع العوام لأنه عادة الأكثر، أكثر الناس عادة عوام، وأكثر الناس عادة فساق، وأكثر الناس عادة ضلال، فلا يمكن أن يناط الحكم الشرعي بهؤلاء، إنما يناط بأهل العلم من العدول الصالحين، هؤلاء الذين يناط بهم الحكم، ومن أهل العلم لا يناط بجهال كما لا يناط بالفساق على خلاف في قضية الفساق. إذن يتفق علماء عصر من العصور على حكم شرعي، حكم شرعي يعني اتفاق علماء العصر على حكم عادي لا يكون لا يجعله حجة، وإنما يكون حجة إذا كان حكم شرعي من الأحكام الشرعية الخمسة التي نرى بحادثة معينة تنزل بالمسلمين يجتمع لها علماء العصر ويقرر فيها رأيا موحدا لا يختلفون فيه، هذا يدل على أن هذا الرأي حق على أنه شرع. ونقصد العلماء الفقهاء، فلو اجمع النحاة مثلا على مسألة فقهية لا يكون اجماعا، ولو اجمع الفيزيائيون على مسألة فقهية لا يكون اجماعا، انما لابد ان يجتمع الامران، ان يكون المجتمعون فقهاء وان تكون المسألة فقهية شرعية ليست مسألة يعني عادية من الامور المادية العادية، انما مسألة شرعية. وإجماع حجة من غيرها بمعنى إجماع اليهود وإجماع النصارى لا يهمنا ولا لم نطلب حكم به، وإنما رضى الحكم بإجماع أهل هذه البلاد. لأن صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا أمتي على ضلالة، وحذر من اتباع غير سبيل المؤمنين. شيخ، هل حدث شيخا أجمعت الأمة في زمن على شيء ثم أتت بعدها جيل آخر فأجمع على خلاف ما أجمع عليه؟ لا، سيأتينا أن هذا غير مقبول. إذا أجمعت الأمة على حكم كان ملزما لمن بعدها، لكن إذا اختلفت، إذا اجتمعوا لكي يعني تناقشوا في حكم وخالف بعضهم ووافق البعض، فعند ذلك اختلفوا هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف أم لا ينعقد. صحيح عندهم أنه ينعقد بعد الخلاف، لكن لا يجوز للشخص أن يأتي فيحدث خلافا في مسألة عقد عليه. وكيف يعرف اللي هو معناته الإجماع موجود؟ كيف؟ كيف نعرف اللي معناته صار فيها الإجماع مثلا؟ تنقل إذا كان من العلماء المتقدمين ينقل، إذا كان من العلماء المعاصرين كذلك ينقل. العلماء المعاصرين أسهل، الإجماع الآن صار أسهل من قبل، يعني قبل كانت الناس متفرقة من أمصار وسائل الاتصال صعبة، الآن من السهل أن يعرفها المجتهدون، ومن السهل أن يجتمعوا، ومن السهل أن يصدروا قرارا. ويمكن أن يقال أن المجامع الفقهية لها لا أقول إجماعا ولكنها قريبة من الإجماع بجهة أنها فيها يمثل فيها العلماء في كل مكان، في كل بلد، في كل مذهب، وكل ويشهر قولهم. فإذا حصل أن هناك مجتهد آخر لم يحضر سيعلم بالخبر، لأن الخبر سينشر على الإنترنت وينشر في المجلات وينشر في الكتب وكذا، فيشيع ويذيع. قال والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إذا حصل إجماع في عصر العصور كان حجة على الثاني والثالث والرابع كل من يأتي بعده. هذا جواب لسؤالك الذي تعجلته، ولذلك يجب أن نضع الأسئلة إلى بعد ما ينتهي الباب حتى نتعجل أحداث. الإجماع حجة على العصر الثاني لأي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. بعض العلماء اشترط الإجماع إجماع الصحابة مثلا أن ينقرض الصحابة حتى يموت الصحابة كلهم ولم يخالف، لم يرجع أحد منهم عن ذلك الرأي، فعند ذلك نقول هذا إجماع عليه الصحابة. لكن ما داموا أحياء معرضون لأن يطرأ لهم تغيير، ومعرضون كذلك لأن يطرأ في عصره من التابعين من يبلغ رتبة الاجتهاد، فقالوا لا بد يشترط في الإجماع أن ينقرض العصر حتى نحكم. يقال لكن الجمهور يقولون هذا يؤول إلى إبطاء الإجماع. لماذا؟ لأن العصر لا ينقرض حتى يكون قد تجدد مجتهدون في العصر الموالي، فيجب انتظارهم كذلك حتى ينقرض عصره، وعند ذلك يتجدد يؤول الأمر إلى أن لا يحصل إجماع أصلا. قالوا إذا لا يشترط انقراض العصر، بل يكفي أن يجمع علماء العصر على شيء من بلغ رتبة الاجتهاد لذلك العصر، يجمع على شيء فيكون منسحبا على من بعدهم ولا ينتظر موتهم جميعا حتى لا يرجعوا. لكن لو رجع أحد منهم عن قوله قدح ذلك في ذلك الإجماع وصار ذلك الإجماع مقدوحا فيه، فيجوز من بعدهم أن يروا خلاف ذلك. لكن لو افترضنا أنهم أجمعوا ولم يرجع أحد عن رأيه، فلا ننتظر بالعمل بالإجماع أن ينقرض العصر حتى نطمئن إلى أنه لم يرجع أحد. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. غير قلنا انقراض العصر شرط كما هو القول الضعيف، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتقطع وصار اهل اجتهاد. مثلا نفترض مثلا الحسن البصري بلغ رتبه الاجتهاد في عصر كان الصحابه احيانا. لو افترضنا ان الناس في عهد الحسن البصري ارادوا مجتهدون ارادوا يتكلمون، فيجلس الحسن البصري ومعه بعض التابعين كبار التابعين ومعه الصحابه، هم الذين سيجتمعون حتى يعني ينظر في اقوالهم هل اختلفوا ام لا. الحسن البصري هنا يعتبر قادحا في الاجماع لو خالف الصحابه، لانه بلغ رتبه الاجتهاد في عصره. ولهم اي ويل مجتهدين ان يرجعوا عن ذلك الحكم، اذا رجعوا كان ذلك قادحا. والاجماع قد يكون بقولهم وقد يكون بفعلهم. الاجماع القولي بان يقول رايهم، والاجماع الفعلي بان يسكتوا او يفعلوا امرا معينا ويشيع فيه فعلهم ويبلغوا البعض ويسكت. هذا كله هذا اجماع مستند الى اللفظ، وهذا اجماع مستند الى الفعل. نعم يروى عن لو مثلا روي عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن فلان وعن فلان انه قال في مساله معينه كذا، بتحريم مثلا روي عنهم مثلا تحريم المتعه مثلا، روي عن جماعه من الصحابه، وروي عن ابن عباس اباحتها ثم روي ثم رجع عنها، التحق حصل الاجماع على هذه القضيه وهي قضيه المتعه. فيقال هذا اجماع مستند القول، لانهم صرحوا بهذا الامر لفظا. اما الاجماع الفعلي فان يتواطؤوا على فعل امر معين يفعله ابن سيرين ويفعله الحسن البصري ويفعله فلان والشعبي وكذا، وبقيه من لم يبلغنا انهم فعلوه لم يبلغنا انهم انكروه مع شيوعه ويعديه، هذا يعتبر كذلك اجماعا. فان كان دون الاجماع القولي بحجه لانه لا يسب كما يقال للساكت كلام، فقد يسكت لعارض قد يسكت لمعنى من المعنى، يسمونه اجماع سكوت. ما قال قول واحد من الصحابه ليس بحجه، الحجه انما هو اجماع الصحابه، اما قول واحد من الصحابه ليس بحجه على غيره من الصحابه. ولذلك عندنا أمثلة كثيرة جدا على مخالفة الصحابة بعضهم لبعض في الفقه. بل على القول الجديد على قول الشافعي الذي استقر عليه رأيه إن قول الصحابة ليس بحجة على غير الصحابة، فلا حجة لأحد عنده دون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحجة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، أما قول الصحابة ليس بحجة. ومن العلماء وهو قول مالك واحمد ان قول الصحابي اذا لم يعارض نصا من كتاب ولا سنه لم يعارض عموم فانه ولم يخالف واحد من الصحابه فانه يكون حجه، ويحتجون بذلك بما يسب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم واحد منهم موضوع بل لا اصل. على كل حال لا شك ان اقوال الصحابه مقدمه على غيرها في باب الترجيح، لكن لا يقال ان الناس متعبدون باقوال الصحابه انه يجب عليهم الالتزام باقوال الصحابه، لان الله سبحانه وتعالى لم يجب عليهم ذلك، وانما يعني ينبغي للمسلم ان يقدم اقوالهم على قولهم باب حسن الظن بهم، ولان الله زكاهم وغير ذلك، لكن ليس ذلك بلازم ان كانت الدلالات النصوص تدل او الاصول تدل على خلاف قول الصحابي فلا ضير في مخالفته لمن ترجح عنده خلاف قول. ان كان كما قلت الغالب ان قول ان ان ان ان قوله يكون هو الراجع، والغالب انه يعني ينبغي ان يكون الانسان دائما يجيد الصحابه ويحترمهم بحيث يقدم اقوالهم على قوله، هذا الغالب. لكن لو في حاله معينه النصوص حصل فيها شيء من الاستفاضه، عمومات النصوص وقواعد الشريعة حصلت على شيء فجاء قول الصحابي بخلافه يخالف هذا الأصل، فلا يقوى قول الصحابي على النقل عن ذلك في الأصل. أما الأخبار دخلنا في باب جديد وهو باب الأخبار، وقد تقدم معنا عندما ذكر الأبواب المشبهة ذكرنا باب الأخبار من أبواب أصول الفقه. الأخبار جمع خبر، والخبر هو ما يقبل الصدق والكذب بغض النظر عن قائل، كما مر معنا في تعريف الخبر الذي يقابل الإنشاء. وقد يقطع بصدقه وكذبه هذا إذا نظر إلى حال قائله. والخبر الذي نقصد هو خبر الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن التابعين، ينقسم إلى أحاد ومتواتر، ينقسم إلى أحاد ومتواتر. المتواتر ما يوجب العلم، والعلم مر معنا أنه هو ماذا؟ كيف يكون التواتر؟ يكون برواية جماعة يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم إلى أن يصل إلى قائله انتهى، سواء كان قائل من صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو التابعي الصحابي فيكون موقوفا، أو التابعي فيكون مرفوعا. بشرط أن يسندوه إلى أمر حسي، هذا الشرط يشترط في التواتر أن يشترط إلى أمر حسي. لو تواطأت رؤاهم مثلا بالنوم على شيء لا يكون تواترا، ولو تواطؤوا على أمر نظري أنهم فهموا من نص معين شيئا فهذا لا يكون تواترا، إنما التواتر لابد أن يستند إلى أمر ملموس باليد ومرئي بالعين ومشموم بالأنف ومسموع بالأذن أو مذوق باللسان، يبدأ يستند إلى الحس حتى يقبل. لأن يستند إلى الحس يقوم بلا ما إذا يستند إليه من النظريين فالنظريات لا يمكن أن يقع فيها التواتر. بالنسبة للرواية لابدأ تستند إلى مشاهدة ممن رواها أو سمعها. يستند الحس هنا بنوعين من الحس وهو الأذن والعين، هذا بالنسبة للرواية. وأما الحسي الحس حسيات التي يقع بها التواتر عموما، ليس التواتر الرواية، تقع به الشم وتقع به اللمس وتقع به الأذن. ولا أحد يقابل المتواتر وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، على رأي جماهير المتكلمين ومشاعره أجلة، وإن كان الصحيح بخلافه، وأنه حتى خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن دالة على صحته كان يكون البخاري أو مسلم، الصحيح فيه أنه يفيد العلم. لكن فرق بين العلم الذي يفيده التواتر والعلم الذي يفيده الآحاد، العلم الذي يفيده الآحاد نظري مستفاد، والعلم الذي يفيده التواتر ضروري فقط. كلاهما علم، ولكن هذا علم ضروري لا يحتاج إلى علم عن النظر، وهذا يحتاج إلى شيء من البحث عن القرائن التي تقويه. فإن كان النص في الصحيحين مما لم ينتقد فهذا دعمه إجماع الأمة على صحته فصار يفيد العلم على الصحيح، لكنه علم إيش؟ نظري. علم نظري. وينقسم قسمين، يعني ينقسم يعني الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم باعتبار اتصاله وانقطاعه إلى متصل ومنقطع. عبر المصنف رحمه الله عن المنقطع به المرسل، وهي عبارة ربما عبر بها كثير من العلماء من الحديث يعبرون عن المرسل، يعبرون عن المنقطع بالمرسل، لكن المصنف هنا لم ينضبط اصطلاحه، فجعل المرسل مقابل المتصل، فهمنا من ذلك انه يقصد المنقطع، لكنه جاء وقال ان المراسيل ليست بحجه الا مراسيل سالم المسيب، فرجع الى المعنى الاصطلاحي للارسال الذي استقر على الاصطلاح وهو ما رفعه التابعي. فيمكن ان نقول ان المرسل عند علماء الحديث وكذلك علماء الاصول عندهم اطلاقان للمرسل، بعضهم يطلق المرسل بما يقابل المسلم او المتصل، هذا معناه المنقطع، وبعضهم وهذا كثير ممن يطلق هذا الاطلاق بن ابي حاتم الرازي من هذا كتابه المراسيل، يذكر فيه ان روايه فلان عن فلان مرسل يعني منقطع لم يسمع منه، يقول فلان وفلان هذا ليس من التابع الاصلي، يقول لك روايه فلان عن فلان مرسل. يعني كأنه يقول أن الكتاب المراسيل منقطع، يعني منقطع، لكن هناك من يرى المرسل هو ما رفعه التابعي أو التابعي الكبير صلى الله عليه وسلم، يقصره على ما كان الانقطاع به في آخر حلقة من حلقات الزيارة، وهذا اللي جرى عليه أبو داود كتاب المراسيل، هو كتاب يأتي به بما رفعه التابع، مفهوم. لكن مصنف هنا اضطرب اصطلاحه ومرة أطلق المرسل بمقابل المتصل، مقابل المسند، ومرة أطلقها بمقابل أطلقها على نوع خاص من وعي القطاع هو ما أصله التابعي، ما رفعه التابعي يعني. قال والآحاد هو الذي وينقسم قسمين مرسل ومسند، طبعا المسند كذلك علماء الحديث فيه إطلاقاً، إطلاق يطلقونه على المتصل وهو، وإطلاق يطلقونه فقط على المتصل ولو كان موقوفاً، وإطلاق ثالث يطلقونه على المرفوع ولو كان منقطعاً، لكن الذي جرى على السلاح هو إطلاقه على المسند المرفوع. المسند هو اتصل إسناده فقط، لأن هو هنا ممن يرى أن المسند هو المتصل ولو كان موقوفا، وهذا ليس هو السلاح الذي عليه عامة الحال. والمرسل هو لم يتصل إسناده فعرفه تعالى المنقطع، لكن قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سائل المسلم، فهم من ذلك أن مراسيل الصحابة كلها حجة، لأن الصحابة عادة لا يأخذ إلا عن صحابي وكلهم عدول، فنأمن من مغبة الانقطاع نأمن شرها، لأننا نعلم أن الساقط هو صحابي، لأن ليس من عادة الصحابة أن يرووا عن التابعين. وأما التابعون فإذا أرسلوا بمعنى رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث ضعيفا بإجماع المحدثين، إجماع نقله الإمام مسلم رحمه الله، لكنه إجماع كان مسبوقا بخلاف، إجماع كان مسبوقا بخلاف، فمن العلماء من قال الشافعي تقريبا هو أول من تكلم في قضية المراسيل، وتبعه عليها علماء الحديث حتى أجمعوا على عدم حجية المسلم، لكن قبل هذا الإجماع كان هناك من يرى حجية المراسيل إما مطلقاً أو حجية بعض المراسيل، بل من العلماء من كان يرى أن المرسل أن بعض المراسيل أقوى من المسندات، لأنه بعض التابعين كبار التابعين كان إذا روى الحديث من طريق واحدة أسنده، فإذا رواه من طرق أرسله، فذهب البعض ويسأل بمالك وأبي حنيفة أنه يرى أن المرسل حجة، ومالك يكثر الإرسال للموطأ مراسيل سعيد المسيب ومراسيل زيد بن أسلم ومراسيل فلان وفلان، يعني كثيرة جدا. إذن المراسيل الصحيح أنها ليست بحجة كما أشار له الشافعي في الرسالة، وقال انها لا تقبل لا يصح المرسل الا اذا ايده شيء اخر، ايده مسند اخر أو أيده مرسل مثله لا يس لا ي... لا يشترك مرسله في شيوخ ضعفاء مع المرسل الأول. بمعنى لو عندنا رجل مثلا أرسل تابعي أرسل أحدها فليكن مثلا الشعبي أرسل، جاءنا مثلا النخعي وأرسل. ننظر على قول الشافعي، ننظر النخعي والشعبي هل يشتركان في شيوخ ضعفاء؟ إن كان يشتركان في شيوخ ضعفاء لم يقويها مرسل له. أما إذا كان كل الشيوخ المشتركة عندهم لا يشتركون في الشيوخ، أو كل الشيوخ المشتركة عندهم ثقات، فنأمن إلى الواسطة التي سقطت ليست ضعيفة فيتقوى الحديث. وقد قام الشافعي رحمه الله بتتبع مراسيس عن المسيب فوجدها سالمة من هذه الآفة، لأنها غالبا تأتي مسردة، فاستهناها من بين المراسيل كلها. فقال إن مراسيس عن المسيب صحيحة وما سواه من مراسيل ضعيف إلا إذا أيده مسرد أو مرسل يرسل أو مرسل يروي صاحبه، لا يشترك صاحبه في شيخ ضعيف مع مرسل الحديث الذي يتابعه. إلا مراسيل سعد المسيب فإنها فتشت فوجدت بالسند. طيب، لما ذكر الانقطاع وذكر الاتصال ناسب أن يذكر العنعنة، وهي صيغة غير صريحة بالسماع، ناسب أن يذكر طرق السماع الصريحة وغير الصريحة. فقال: والعنعنة تدخل على الإسناد، قد تدخل على الإسناد عن عنه، بمعنى أحد الرواة لا يصرح بأنه سمع مرويه من شيخه، بل يقول عن فلان عن فلان. وهذه حكمها عند الحديث، والأصول تبع عليه الحديث لهذا الباب. عن عنه عند الحديث لا تؤثر، لا تؤثر بالاتصال، فيحكم باتصال الحديث المعنعن إلا في حالة واحدة، إذا كان المعنعن موصوفا بالتدليس، يعني يروي عن من عاصر ما لم يسمع منه. إذا كان يروي عن معاصره ما لم يسمع منه وبصيغة تحتمل السماع، فهذا لا يقبل منه السماع حتى يصرح بالتحديد. هذا على رأي المتأخرين من الحديث من الاصطلاح، يعني لا يقبل عن عنت المدلس إطلاقا. أما المتقدمون فلهم رأي آخر أشار إليه بعض من الباحثين، وهو أنه يفرقون بين أنماط من التدريس. من كثر من التدريس عملوا معه هذا العمل، أما من قدر من التدريس فلا يقدح عندهم عن عنته. لابد أن تكثر التدريس من المدلس حتى يوصل به ويكون سيئة له، فعند ذلك لابد أن يصلح التحديد. أما من سوى المدلس فإذا عنعن فعنعنته محمولة على السماع والاتصال. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول مثلا، يعني كأنه قال لما تحدث عن العنعنة أراد أن يذكر طرق الأداء الأخرى التي ليست بعنعنة والتي بعضها صريح للسماع. وماذا ينبغي للراوي أن يدري به بحسب تحمله؟ فقال: إذا قرأ الشيخ، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الحديث أو الخبر على الراوي ويسمعه التلميذ من الشيخ، فهذا هو أعلى درجات الرواية ويسمى سماعا. وفي هذه الحالة إن شاء أن يقول أخبرني، وإن شاء أن يقول حدثني، فإذا كان من ضمن جماعة ينبغي أن يقول حدثنا بصيغة الجمع أو أخبرنا بصيغة الجمع، ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا ولا أنبأنا، بل كل ذلك واحد، خلافا لمن يهرب فيحمل له الإخبار على العرض والإجازة ويحمل التحديث على السر. وإن قرأ هو أي كان الطالب والمتلقي والراوي هو الذي يقرأ على شيخه والشيخ يصغي إليه، إذا أراد أن يحدث فإن شاء قال قرأت عليه وهو يسمع وهذه أدق، فإن شاء قال حدثنا فإن شاء قال أخبرنا، مع أنه لم يسمع الشيخ يتكلم، وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل العلم نقله البخاري رحمه الله من كتاب العلم عنهم، لأنه يقبل في القرآن فلا يقبل في الحديث من باب أولى. الشخص يقرأ على شيخه بلوحه أو بمصحبه أو كتابه يقرأ عليه القرآن يصححه، بعد ذلك يقول قرأت القرآن على أو سمعت القرآن من فلان، والواقع أنه لم يسمعه وإنما عرضه عرضا على شيخه. بل من هؤلاء من قال إن العرض أقوى من السماع، لأن الشيخ يكون مصغيا منصتا مركزا، أما إذا كان الشيخ ولا يحدث فقد يسبق لسانه إلى ما لا يريد. فبعض العلماء قال إن العرض أقوى من السماع، وجمهورهم على أن السماع أقوى من العرض، وبعضهم كالإمام مالك والإمام البخاري وغيرهم يرون أن العرض لقوة السماع ولا ضعف. فإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، هذه مغايرة بين العرض وبين السماع، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، فكان حدثني خاصة بما سمع، وأخبرني تطلق على ما سمع وما عرض. والإمام مسلم رحمه الله كان دقيقا جدا في هذه العبارة، فكان يغاير بين صيغة التحديث وصيغة الإخبار، حتى يقول حدث يقول حديث عن شيخين فيقول قال حدثنا فلان، قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا، يريد أن يغاير بين ما هو عرض وما هو سمع. أما من يروي بالإجازة وهو أن يعطيه الشيخ كتاب يناوله أو يجيزه أن يروي عن مروياته دون أن يناوله، فهذا لا يجوز أن يأخذ كتاب إجازة فيما يقول حدثني فلان، لا يجوز، بل يجب أن يقول أجازني فلان أو يقول حدثني إجازة، فإذا قال حدثني يقيد بالإجازة، هذا معنى قوله. وإذا أجازه الشيخ من غير روايته فيقول أي من غير سماع ولا عرض فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، ولا يجوز له أن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني، لأن ذلك يكون كذبا. ونتوقف هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله. فكان في سؤال أخبرنا هي صيغة تفيد العرض في السماع، عند البعض تفيد السماع يعني مساوية للسماع، لكن على ما جرى عليه مصنف ومذهب مسلم والنسائي وجماعة يغايرون بين العرض بين العرض والسماع، بين يجعلنا أخبرنا عن العرض وأنبانا وحدثنا في السماع. في درس النسخ الدعاء الذي يقول الملكية في دعاء القلوب لماذا نسخ؟ كانت آية يقول نسخ على أبوها نسخ على لماذا نسخ؟ لا يلزم أن يكون لا يلزم أن يكون نسخ على أبوها حكمها، إذا نسخ على أبوها لفظها ولم يثبت حكمها تكون مسوخة له الحكم الحكمة مبارك يذكرنا بعض الحكم، منها قضية الامتنان، يعني أن الإنسان يشعر بنعمة الله عليه التخفيف الذي يحصل من النسخ وما إلى ذلك، لكن عموما لله حكم بالغ في ذلك. ما الفرق بين إجماع السلفي وإجماع العلماء؟ من فرق بين إجماع الصحابة وإجماع من دون الصحابة، وجعل إجماع الصحابة حجة وغيرهم ليس بحجة، وبعض من فرق بين إجماع الصحابة وغيره بأنه ممكن الوصول بأنهم محصورون وأن غيرهم غير محصورون، لكن ما إجماع بقية القرون فلا أعلم من فرق. إذا ثبت الإجماع عند شيخ في عصر تالي ثم ثبت عند الشيخ الآخر عدم إجماع، يعني اطلع على مخالف متقدم على الإجماع المدعى قدح ذلك بالإجماع، أما إذا كان خلاف حادث بعد الإجماع كان ينقل إجماع لهذه الصحابة، لما يأتي واحد فيأتي يقول هذه المسألة ليست إجماعية، ليس فيها إجماع الصحابة، لأن داود خالف مثلا آلاف، ولأن أحد التابعين خالف في آلاف. لكن لو دعي فيها إجماع العلماء بشكل عام دون إجماع الصحابة، وجدنا أن ومن نقل ذلك الإجماع ليس متقدما على من دعي أنه خالف في أي حال يقطع. هل يكون الإجماع خاصا بزمن معين؟ بعض كالفتوى الخاصة بوقت لا معين. الإجماع فتوى مؤبدة. إذا كان إجماع على مسألة حكم شرعي يكون إلا إذا كان إجماع على مناط حكم شرعي على أن هذا الحكم معلل بكذا. في هذه الحالة كلما وجدت علة وجد حكمها ممكن أن تتغير علة من زمان إلى زمان. شيخ قلنا في بداية الأمر أن لا تعارض بين العام والخاص، ثم بعد ذلك قلنا إذا تعارض رجحنا أحدهما. نعم نقصد إذا تعارض في الظاهر، وفي الواقع ليس متعارضا، لكن القرآن آياته لا تتعارض، صح ولا لا؟ لكن هناك بعض الآيات ظاهرها التعارض، إذا قلنا تعارض نقص التعارض ظاهر، وإذا قلنا لا يتعارض نقص التعارض حقيقي. إذا قلنا أنه الانقراض العصر ليس شرط، لكن هل نقول أنه موت المجتهد الذي شارك في الإجماع شرط؟ ليس شرط. لو لو لو صرح برأيه أو بلغه أن الناس اجمعوا على هذا وأنه وشاع وسكت ثم مات بعد سكوته وبعد كلامه لا يهم، لأن نحكم أنه موافق. مسألة الإجماع يرفع الخلاف، والقول هذا يعني يكون القول يموت بما قائله، العلماء اختلفوا ثم صدر إجماع. كثير من المسائل كانت هكذا فقط. أن نقول أن في المسألة إجماع، يعني هل يكون حجة هذا الإجماع أم لا؟ الإجماع إذا كان مسبوقا بخلاف، فيه خلاف. هو بعض العلماء قال أنه لا ينعقد لأنه مسبوق بخلاف، والقول لا يموت بقائله، يقول تبقى وجاهته قائمة حتى لو مات قائمة. البعض قال لا، نحن في كل عصر متعبدون بإجماع ذلك العصر وهم الذين ينظرون له، والله أعلم بالصواب. لكن فيه خلاف، ليس يعني الإجماع الذي لم يسبق بخلاف أقوى من الإجماع الذي سبق بخلاف. شيخ من أخذ إجازة في كتاب بأن يحدث ما أتاه شيخه بكتاب أو شيء من هذا، فإن عن هل يعد هذا تدليس؟ يعني لم يقل أجاز لشيخي بأن يحدث عنه. روى الإجازة بطريق العنعنة، صح ولا؟ قال عن، ولم يبين أنه هذا نوع التدليس، يعني هذا لا ينبغي لا يجوز. وإذا عرف من الشخص أنه يفعله ينبه عليه، ينبه أن الشخص الفلاني قد حصلت، لأن الناس بعضهم كان يحدث يقول حدثني بالإجازة، فصار الناس يتحفظون من تحديدهم، إذا حدثوا يتحفظون على إذا قال الدرسي بعض الدرسيين حدثني يتحفظون، لأنه قد يكون قد يقصد بها الإجازة. عموما لا يجوز له أن يقول فيما رواه إجازة عنه، لأن هذا مهم إيهام قوي للسماع وخلافه. إذا قلنا أن قول الصحابي ليس حجة، هل نقول أن قول الصحابي هو مرجح من المرجحات؟ بلى، هو من أقوى المرجحات، خاصة يعني إذا كان شائعا، إذا كان قول الصحابي شائع ولم يعد له مخالف، هذا يرتفع درجة الإجماع السكوتي مستوى أكبر من الحجية يعني. لكن أقصد قول الصحابي الذي لم يشع حتى ليس بشائع، لم يستمد في الصحابة بحيث بلغهم وسكتوا عليه، وإنما فقط قاله الصحابي، ثبت عندنا أنه قاله الصحابي، فهذا الذي يتكلم عنه. أما قول الصحابي الذي ثبت شيوعه هو أنه البخاري فيه فهو قوي جدا. لا يكون قول الصحابي مرفوع مرفوع، لا، هذا نتكلم عن قول الصحابي الذي ليس له مرفوع. أما قول الصحابي متعلق بأسباب النزول أو قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي، فهذا له حكم الرفع فهو مرفوع. فنحن نتكلم عن الموقوف الذي ليس له حكم الرفع. التفسير يذكر في الفقه؟ لا، ليس كل تفسير، إنما المتعلق بأسباب النزول الخاصة. شيخ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب هم ليسوا في نفس العصر، لكن يقال أجمعوا، يعني هذا لا، أنت تستطيع أن تقول أجمع العلماء الأمة سابقهم ولاحقهم على كذا، إذا كان لم يخالفوا لا تستطيع تجمع جميع الأمة تقول هذا مثلا أجمع عليها الأولون والآخرون، بعضهم يبالغ ويقول الإنس والجن، هذا بالنسبة لي إذا قلت الإجماع هذه المسألة الإجماع لأئمة الأربعة، فقصدك أن لأئمة الأربعة مع أهل عصره ما أجمعوا، و يعني أبو حنيفة مع أهل عصره أجمعوا، مالك مع أهل عصره، مالك والشافعي كان في عصر أجمعوا مع أهل عصرهم على شيء، وأحمد الشافعي كان في عصر وكان يجمع مع أهل عصرهم على شيء، لكن لو أنهم أجمعوا عليهما فقط ويوجد في كل عصر من تلك المصير المخالف فهذا لا يعد إجماعا، لا يسمى اتفاقا، في اصطلاح يسمى اتفاق وليس بإجماع، حتى لو عبرت عنه بإجماع ليس بحجة. مسألة التساهل في الإجماع والتشدد يعني البعض ذكر عن نعم بالنسبة لقضية الإجماع لأنها أصل الإجماع فيه خلاف كبير ثم لا يقع السكوت، والإجماع إمام أحمد روي عنه أنه قال من قال إن الناس أجمعوا فقد كذبوا ما أدري لعلهم اختلفوا، من الصعب جدا دعوة الإجماع، يعني قل أن يدعى الإجماع في مسألة إلا وجد من يطعن في ذلك الإجماع بأن يأتي بشيء، ورد حالات دعية فيها الإجماع على المسألة والدعية الإجماع على خلافها، هذه المسائل الإجماع فيها ليس بقوي، لكن هناك بعض المسائل أصلا في دليل أدلة شرعية لكنها ظاهرة ليست صريحة وليست نصا، فيأتي الإجماع فيه يقويها حتى تكون نصا صريحا بدلا من كانت نصا ظاهرا، يكون عمل الأمة وإجماعها على شيء يدل على أن هو المراد على أن هذا الاحتمال المرجوح لا يصار إليه ولا يصار إليه، ولو كان يصار إليه لوجد في كل هذه القول شخص واحد يتعلق به ويقول كل قولي هذا الصلاة.